نعم الإدام الخل، وهذا مدح للإدام للخل، وأنه وإن كان يعني شيئا يسيرا وشيئا سهلا وشيئا يعني ميسورا ومتيسرا، إلا أنه ممدوح لأنه يحصل به المقصود، لا سيما إذا لم يوجد ما هو أحسن منه، فإنه إدام مفيد وإدام نافع مع سهولته ويسره وعدم يعني كلفته وغلاء ثمنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من المسؤول قال إن عندهم خل، يعني معناه أنه يعني شيء كأنه يعني سهل، وأنه يعني ليس من الأشياء التي هي نفيسة والأشياء التي يهتم بها أو يحرص عليها أو يفرح بها، وإنما هو يعني شيء يسير، ومع ذلك يعني فيه الخير الكثير وفيه النفع. ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعمة، لأن يعني نعمة هذه يعني صيغة تدل على المدح، كما أن الإساء صيغة تدل على الذم، فنعمة تدل على المدح، فهذا مدح لهذا الإدام الذي فيه الفائدة وفيه استساغة الطعام وتليينه، يعني إذا كان يابسا أو كان غير يابس ويكون يجعله يشتهى ويجعله يعني يستساغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أن ومدحه في قوله نعمة، الأول والثاني نعمة واحد الثالث كذلك كله نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. أيه. الرابع نعم الإدام أو الأدم الخل الذي فيه. بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هان. أيه. فقال هل عندكم شيء؟ أما الأخير فإنه مكرر يعني مع أو مع الثاني الذي فيه محارب الاندفاع، فإنه مكرر معه فهو يعتبر مكرر أسناده مثلا، ولهذا بعض النسخ لا يوجد فيها هذا التكرار، بعض النسخ لا يوجد فيها التكرار وإنما هو في بعضها، فوجوده يعني جاء عن طريق الخطأ، وإلا فإنه مكرر تماما مع الطريقة الثانية التي فيها محارب الانبهار، ولهذا خلت يعني بعض النسخ من هذه من هذا التكرار. وأما حديث هاني الذي قال ما أفقر بيتم من أدم فيه خل، ما أفقر بيتم من أدم فيه خل، يعني أن البيت الذي فيه خل والذي فيه دامه الخل يعني ما أفقر، يعني معناه أنه يعتبر فيه فائدة وفيه ولا يعتبر يعني أن أهل فقراء أو أنه ليس عندهم شيء، بل عندهم شيء. الذي عنده الخل عنده خير كثير، الذي عنده خير عنده خير كثير ونعم الإدام الخل. ولكن هذا اللفظ الذي جاء قوله ما أفقر يعني أهل بيت يعني فيه خل جاء من طريق ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف فهو غير ثابت. وأما مدح الخل وأنه نعم الإدام الخل فإن هذا جاء بالطرق الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة ثقة أخرج له مسلم و صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا الحسن بن عرفة قد ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. ذكر ذلك المزي في ترجمته في تأثير الكمال. نعم. المبارك بن سعيد. المبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد وهو صدوق. صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنه أخرج وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن هشام. معاوية بن هشام هو صدوق له أوهام. البخاري في المقرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. هو الدارمي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم هاني. عن أم هاني رضي الله عنها أخت وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني. نعم. يعني هذه علة ثانية إلا أن تكون إلا أن يكون أنه يعني على طريقة البخاري أنه يعني اللي يشترط التلاقي يعني بين الراوي ومن روى عنه الذي هو شرطه. نعم. لكن فيها أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. تسئلة يقول مما يتكون الخلق أو من أي شيء هو يعني وطبعا هو حامض يعني هو وهو معروف ومبذول. نعم. واللون المخلل يعني تخلل الأشياء لأن يعني توضع فيه يكون فيها حموضة يعني فيه يكون فيها حموضة يكتسبها من حموضة الخل. وهذا يقول عندنا الخل يصنع من الزبيب بأن يوضع ماء في زبيب فيمكث أكثر من أسبوعين حتى يصبح خلا، فما حكمه علما أنه ينبذ ولكن يتعدى الحد يتعدى أكثر من 3 أيام؟ إذا كان يصل لحد الإسكار فلا يجوز استعماله. يقول السائل يقول في قوله نعم الإدام الخل سمعنا بعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه صحابي فقير فكان عنده الخل ما لم يكن عنده إلا الخل فأكل وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، فسمع صحابي آخر وعنده جدة وغنى فدعاه وقدم له الخل فقال صلى الله عليه وسلم بئس الإدام الخل، هل هذه القصة صحيحة؟ ما أعرف عنها شيء. أقول لا أعرف عنها شيء. الرسول ما كان يذم الطعام ما كان يذم طعاما إن اشتهى وأكله إلا سكت عنه وتركه. فائدة من كلام ابن القيم عن الخل، يقول ابن القيم رحمه الله إن الخل مركب من الحرارة والبرودة، وقال مركب من الحرارة والبرودة أغلب عليه، وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف الطبيعة، وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر من أكل الفطر القتال، وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة، وهو نافع للداحش أو للداحس وهي بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها الظفر، وهو نافع من الداحش إذا طلي به ومن النملة والأورام الحارة وحرق النار، وهو مشهي للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. يعني هو الغالب عليه أنه يعني المقصود تشهية الطعام يعني يشهيه، وهو الإدام إذا لم يوجد إدام أحسن منه، وإلا فإنه إذا

ابن القيم يكثر من هذه الكلمات المنازل الثالثة الرابعة، إيه؟ فما المراد؟ يعني قضية الحرارة، يعني ما أدري يعني هل هذا صحيح، يعني ما يقال إنه يعني حار عند الأكل وحار عند الخروج، يعني الحرارة يعني توجد فيه يعني في أحوال، يعني وليس في يعني عند أكله وعند خروجه هو حار في الأول وحار في الآخر. نعم. هنا مر معنا الثالثة. أي. ذكر مرتبة الثالثة. نعم. الثالثة. أي يعني يمكن الحرارة في البطن اللي في الوسطى. نعم. ما أدري إذا كان في اصطلاحات خاصة عند الأطباء أو في الطب، لكن يعني في الغالب أنه يعني أنه هكذا، لأنها كما هو معلوم الحرارة اللي في حرارة تجدها توجد يعني في البداية وفي النهاية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل القساء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القساء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. تمرد أبو عيسى باب أكل القساء بالرطب، وهذا يعني بعدما ذكر البطيخ مع الرطب وهو يعني بارد مع حار، ذكر أيضا القساء مع الرطب وهو بارد مع حار. وتقدم في الكلام الذي قرأتم عن ابن القيم أن البطيخ أنه يعني أسهل من القساء وألين، وهذا فعلا لأن البطيخ يعني يذوب بسرعة ويستهلك ذوبان، بخلاف القساء فإنه يعني يحتاج إلى أن يعلف بالأسنان يعني حتى يعني يصير دقيق ويكون يعني سهل المذاق، لأنه يعني ما لا يؤكل إلا وقد يعني استهلك يعني من ناحية قرنه بالأسنان بالأضراس، يعني بحيث أنه يعني يسبل نضغه. وأما البطيخ فإنه يعني سائل أو قريب من السائل، يعني ينضغ بسهولة ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه القفة. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يعني ألين من البطيخ وأنه يعني أسفل من البطيخ من القفة. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه وأبيه أبو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرجه أصحابك في الستة. هذا رباعي. أربعة؟ لا، خماس. إسماعيل. نعم. عن إبراهيم. نعم. عن أبي. عن عبد الله بن جعفر. نعم. من هو إسماعيل؟ لا، رباعي. لا، في إسماعيل في بقي واحد. إسماعيل. إسماعيل عن إبراهيم. عن أبي. عن سعد. نعم. عن عبد الله بن جعفر. هذا أربعة. رباعي. رباعي. في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني أو تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليها في أحسن السمن. هذا أبي داود صحيح سنن أبي داود كتاب الطب باب سمنة 3903 صح الشيخ الألباني. إذن هذا ما يراقب. ها؟ إذن هذا ما يراقب فيه. ما يراقب السمين. ما يراقب فيه. طائرة القساء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن القساء: بارد رطب في الدرجة الثانية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، رطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغشي، وبذره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادا ينفع من عضة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته،

وفي الآخر روي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء نكثر به طعاما. نعم، وهذا أيضا يعني يدل على ما مر من جهة الجمع بين الرطب وبين البطيح وبين الرطب وبين الكتة، لأنه هنا يعني جمع بين الدبة وبين الطعام، يعني معنا في طعام وفي دبة، قال نكثر به طعامنا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام، خرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي طالوت. وطالوت هو مجهول، خرج الترمذي. الترمذي. نعم. عن أنس قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبي. حكيم بن جابر هو ثقة خرج أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي. أيوة. والنسائي بن ماجه. هو أبوه الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن ميمون المكي. هو صدوق ربما أخطأ، خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحابه في الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس عن أخيه أنس بن مالك أخوه لأمه، يعني ابن أخيه، لأن هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم عبد الله وأم أنس هي أم أنس، يعني أم واحدة، وهذا ابن أخيه لأمه، ابن أخيه لأمه، يروي عن عمه لأمه. تها. قال باب ما جاء في أكل الزيت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الدباء إذن هي المقصودة بقوله تعالى وأنبثنا عليه شجرة من يقطين. نعم، هذه من أسامي ثلاثة أسماء، الدباء والقرع واليقطين. الفرق بين الدباء أو في نوع أخضر وفي نوع أخضر. نعم، هي أنواع، فيها أخضر، وهذا هو الذي كان يعني يخرجون لبه ويجعلونه آنية، هذا اللي سبق أنه مر في حديث أبي قيس، يعني لا يشربون في المزفة والمقير. نعم، المقير والدبة أو القرع، يعني لا مقصد، يعني هذا الذي يخرجون لبه ويبقى قشره فيبسونه ويكون وعاء يعني للبن ويعني للأشياء التي ينبذونها، هذا الأخضر الذي يعني، وهناك أنواع أخرى يعني تكون أصفر، وكلها يعني هي من هذه التي هي البطيخ والقرع والدباء. هل يستفاد من الحديث أنه يستحب محبة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه من المطعوم والمشروب؟ يعني هذا هو الذي يدل عليه قول أنس رضي الله عنه، لكن كما هو معلوم الإنسان يعني كل ما يشتهيه، يعني إذا كان أنه يعني لا يعجبه يعني نوع من أنواع الطعام، الرسول ما كان يعجبه الضب وأكل بحضرته، فالذي يشتهي الضب يأكله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فالرسول ما حرمه. ومن الناس من يأكل الضب ولا يأكل الدجاج، والرسول أكل الدجاج وما أكل الضب. يقول الأخ في التقسيم حار في الأولى، بارد في الثانية، يابس في الثالثة، يقول هو اصطلاح للأطباء القدامى، فهم يقسمون وصف أي دواء على دائرة مقسمة إلى أربعة تقسيمات. يقول فيما يحضرني، وبناء على هذا التقسيم ينظرون في حال المريض ويصفون له ما يناسبه من الأدوية بحسب تقسيم المرض. يقول سمعت هذا من أحد أطباء الأعشاب. ما أدري والله نصحته، أقول ما إذا كان حارم بكذا حارم بكذا حارم بكذا، يعني ما معناه أنه يعني لها أحوال، يعني الحرارة هذه موجودة في أحوال، تكون عند الأكل وكذلك في المعدة وعند الخروج، يعني الحرارة تكون موجودة في الشيء الحار. مر معنا أبو نظرة وقول الشارح أنه الظفرة الأخ راجع الإصابة في الكنى، قال حافظ بن حجر أبو نظرة أحد الذين شهدوا فتح خيبر، جرى له ذكر هناك ولا أعرفه إلا بذاك، قاله أبو عمر. وقال ابن الأثير قد ذكر ابن هشام في من قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أو أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أبا نظرة بالضاد المعجمة وآخره هاء، فلا أعلم أهو ذا أم لا. وقال ابن فتحون في أوهام الاستيعاب أراه هو. أستاذ ما لك أول الرواية؟ أقول ما لك أول الرواية؟ نعم. أبو بصرة وبصرة لهم رواية، ثم أيضا قال غيث هاري، يعني هناك كانوا غيث هاري، والغيث هاري هو أبو بصرة. يقول الأخ هل يقال إن الإنسان إذا أحب الدباء يؤجر على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على حبه للدباء؟ طبعا كما هو معلوم يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشياء يعني مثل ما جاء ابن عمر، يعني كونه يتابع في أمور يعني لم يتابع كبار الصحابة عليها، يعني مثل الآثار التي كان جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبعها وأبوه وغيره من الصحابة ما كانوا يتتبعونها، يعني لا شك أن عمل أولئك أولى من عمله يعني في تتبع الآثار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.